وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة وهو رب العرش العظيم يعني حفخنا شوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ لي حيثما كنت حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. عن علي بن الحسين إنه رأى رجلا يجيء. عن علي بن الحسين رضي الله أنه رأى رجلا يجيء إلى حجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو. فنهى وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم أين كنت. رواه المختار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ثم استدل رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة من آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويشق عليه الذي يعنت أمته، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعدها: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حديث من عنه الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. فالذي يفهم الناس الآن هو العيد، كل بعد الصلاة يذهبون إلى القبور. الرسول نهى وحرم عليهم ذلك، لا للنهي، والمراد بالنهي من التحريم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوها بدون صلاة، صلوا، لأنه معروف أن القبور لا يصلى فيها. لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، فاجعل لبيوتكم حظا من صلاتكم النوافل. ولا تجعلوا قبري عيدا، لا ترددون علي، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بسند حسن. وعن علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا يسمى عند العلماء زين العابدين، هذه كنيته. قيل إنه إذا ركع جاءت الطيور ووقعت على ظهره، يحسبونه جمادا من طول ركوعه. وإذا سجد هذا وهو جده الرسول، يا رسول الله أعوذ بالله أعوذ بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أستجير بالله. وكان إذا سجد تقع الطيور عليه يحسبونه جمدا. علي بن الحسين رضي الله عنه أبوها الذي قتل في كربلاء يقول الأصمعي رضي الله عنه الأصمعي كان من الشعراء لكنه رجل عابدا تقيا نقيا يقول كنت أطوف ذات ليلة على الكعبة الليل يقول فإذا رجل خر مغشيا عليه وهو يطوف يقول فجلست وأخذت رأسه وجعلته على رجلي جعله على ركبته أو على فخذه وجعلت أبكي فنقطت على وجهه من دموعي نقطات ثم بلج وجهه أو بلج عيونه وقال من هذا الذي أشعلني عن ربي؟ قلت أنا الأصمعي. ثم جعل يهون عليه أنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت كذا وأنت كذا. قال يا أصمعي أما سمعت الله يقول فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما ينفع الإنسان أحد عملك جنتك ولا نارك. فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يقول فقمت وتركت. هذا زين العابدين رضي الله عنه علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه الذي قال الرسول فيهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لكن ما يجوز أن نغلو كما فعلت الرافضة لعنة الله عليهم وشيها. لا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنه فقد قتل شهيدا رضي الله عنه بين العابدين. العابدين من هو بينهم رضي الله عنه. والواحد منا ربما ما صلى الفجر أو بعض المستمعين إلا بعد طلوع الشمس. فين أنتم؟ فين أنتم تدعون الإسلام؟ فين أنتم يا العالم غثى كغثى السيل؟ والواحد ينظر نفسه بعين الكمال ما يدري أنه من أحقر خلق الله. قال علي بن الحسين رضي الله عنه أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته خديجة بنت خويلد جدته أم أمه خديجة بنت خويلد. مش قلنا كم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولاد والبنات من خديجة؟ سبعة. ثلاثة ذكور القاسم والطيب والطاهر. قاسم ولذلك يكنى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم القاسم والطيب والطاهر. والبنات أكبرهن زينة أكبر من الأولاد. أول مولود له من خديجة زينب رقية وأم كلثوم وفاطمة. كيف لعنة الله على الرافضة والشيعة يغلون في فاطمة ولا يغلون في البنات الباقية؟ شلون الشيطان يركبهم كما يركب الحمار ويسقمهم. أضحكوا عليهم العقلة أضحك الرافضة والشيعة شيعة الشيطان العقلة عليهم. لعنة الله يغلون في فاطمة من دون بناتها كلهم أشياء. ها شلون الشيطان يلعب في قلوب بني آدم. والله من واحد يدخل من هذا مسلم إلى وثقة الرسول المسلم منخل على السلام. إذا سأل الرسول حاجة أصحاب يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذا جهل الإنسان أو غفل وثب الشيطان عليك كما يثب الذئب على الغنم وترس. والله من واحد فريسة بالشيطان وهو لا يشعر. الله أكبر. وعن علي بن حسين رضي الله عنه إشغال كان رضي الله عنه يتعشى في بيت فاطمة أمه بعدما ماتت، فرأى رجل يدخل ويدخل في كوة في الجدار، قال تعال هل ما إلى العشاء؟ قال لا أريد العشاء. قال تعال ما لي أراك تدخل في هذه الكوة، إنكار أمرا بالمعروف أنا يعلمه. قال أدعو الله. قال لا أراك بعد اليوم تأتي إلى هذه الكوة. ثم ساق الحديث: ألا أحدثك حديثا؟ يقوله رضي الله عنه: سمعته من أبي، سمعه في أذنيه أبو علي بن أبي طالب، عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته عن أبي عن جدي لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيثكم. أنا غدا 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر والله ما أقبل قبل الرسول اقتداء بصحابتي، وأنتم يا عالم تعثر صلاة هرعو، هذا يقربكم الله والله يبعدكم من الله ورسوله. 5 شهور 6 شهور لو أحب إلي من نفسي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. أكثر العالم داخل داخل يصنف في الأرشوف يفعل يعني. لا تتخذوا قبر عيدا، نهي تحريم، ولا لا تتخذوا قبر عيدا، لا تحتاجون المجيرين، ولا بيوتكم قبورا، لا تهجروها عن الصلاة النافلة أما الفريضة في المساجد، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث. هذه وصية صلى الله عليه وسلم، لكن الناس جعلوا وصية وراء ظهورهم. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، عرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله فلعب الشياطين به، شياطين الإنس والجن. الله نعم. فيه مسائل، لا بمسائل من حماية صنع حمى التوحيد، أنه نهى نهى أن الإنسان تردد على قبره. نعم. الأولى تفسير آية براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم كما قال عز وجل في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أكبر نعمة وأكبر منة من الله على المؤمنين وهم على الناس كلهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والإيمان يا مستمعون ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما قرأ في القلوب وصدقته الأعمال. والإيمان هو الذي ينجيك من عذاب الله، الإيمان هو الذي ينجيك من عذاب الله. والإيمان عند أهل السنة والجماعة أعني حزب الله، أعني الطائفة المتبعة للرسول الذي قال صلى الله عليه وسلم فيهم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني حتى تقوم الساعة. يعني في رواية حتى تقوم الساعة. والرسول قال في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم الأرض. انظر عملك واسأل، هل مستقيم وإلا معوج؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صلوات الله وسلامه على من بلغ البلاء المبين. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه الأمر الذي يشق على أمته، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، يقول الله له، فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الثانية: إبعاده أمتي هذا عن هذا الحمى غاية البعد. الثانية من المسائل إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى، حمى التوحيد، غاية البعد، لا تتخذوا قبر عيد. الثالثة: ذكر قصه علينا وغفته كما ذكر الله في الآية: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على جلب النفع الدنيوي والأخروي إليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. رابعة: نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص. رابعة: نهيه صلى الله عليه وسلم زيارة قبره على وجه مخصوص، يعني بعد كل صلاة أو كل يوم. نهى صلى الله عليه وسلم هذا. خامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة، ونهي عن التردد على القبر، لأن هذا وسيلة إلى تعظيم، وتعظيمه وسيلة إلى عبادته. نعم. السادسة: حثه على النافلة في البيت. السادسة: حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، لا تتخذوا بيوتكم قبورا. نعم. السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي بمكة. السادسة: أنه متقرر عند الصحابة أن الصلاة بالمقبرة حرام. نعم. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتخذ بيته قبورا، يعني لا يصلي فيها. نعم. الثامنة: تعليل ذلك بأن صلاة الله وسلامه عليه يفوته وإن بعد. السابعة: إخباره صلى الله عليه وسلم أن صلاة العبد وسلامه عليه تبلغه وإن كان بعيدا. في حديث آخر يقول للصحابة: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أقصى المغرب. في حديث آخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عنهم الصلاة. والله الصحابة الذين رباهم صلى الله عليه وسلم والذي حبه خالط دماءهم وعظامهم ولحومهم، والله ما كان يفهم. لعب الشيطان على الآخرين. نعم. التاسع: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال. البرزخ يعني عندنا ثلاثة دول: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فإذا نضح الصور قبلها في برزخ إلى يوم يبعث، هذا يسمى دار البرزخ. نعم. هو في دار البرزخ. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، خلافا لمن زعم أن هذه الأمة معصومة. المعصوم من عصمه الله، يعبدون الأوثان، يعبدون الشياطين، يعبدون القبور. نعم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا الذين آمنوا سبيلا. استدل رحمة الله عليه بأربع آيات أو ثلاث آيات من القرآن ثم بعد هذا الحديث قوله تعالى ألن ترى إلى الذين ألن ترى الله يخاطب نبيه فيما أنزل عليه لأنه الواسطة بيننا وبين ربنا والمراد الأمة. أما قوله أوتوا كل ما في القرآن أوتوا فهو ذم لمدح. كل ما في القرآن أوتوا هو ذم لليهود والنصارى لمدح. والله يذم اليهود بقوله ألن ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يهود أعداء الله وأعداء رسله الذي شبههم الله تارة بالحمير وتارة بالكلاب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كتب هل يستفيد منها؟ ما يستفيد إلا الثقل. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآية الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وش السبب؟ أنهم معهم علم ولم يعملوه فباءوا بغضب على غضب. ولذلك يقول العلماء علماء أهل السنة والجماعة الواحدة من 73 من فسد من علمائنا فبه شبه من اليهود يعلم ولا يعمل شبيه باليهود ومن فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى. ولذلك المسلم أمره الله عز وجل أن يدعو في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض غير النوافل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. ثم يقول جنبني طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وجنبني طريق الضالين وهم النصارى. ثم يقول ألن ترى إلى الذين ألن ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر والطاغوت الشيطان ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبب نزول هذه الآيات أن كعب بن الأشرف لعنة الله عليه وعلى أتباعه وعلى قومه من أحبار اليهود ذهب وجماعة من أحبار اليهود الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لذلك لما قال عدي عدي من أبي حاتم ابن أبي حاتم أبو حاتم الطائي لما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. ماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟ قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتك لك عبادتك. فسرها صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف لعنة الله عليه ولعنة الله على اليهود جميعا وعلى النصارى وعلى أتباعه ذهبوا عندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الله عز وجل أخبر أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. بالله عليكم واحد يجهل ابنه؟ وإن فريقا منهم من اليهود لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ذهبوا إلى مكة يريدون أن يؤدبوا ويحزبوا كفار مكة على حربه صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود. فلما وصلوا إلى مكة كعب بن الأشرف وأصحابه من أحبار اليهود قال كفار مكة هؤلاء أهل الكتاب الأول قد أتوا إليك اذهبوا فاسألوهم هل أنتم خير أم محمد؟ فأتوا إليهم فقالوا أخبرونا هل نحن خير أم محمد؟ قالوا ما أنتم أم محمد يعرفونه كما يعرفونه. وإن فريقا منهم مثل كعب بن الأشرف أصحابه لا يكتمون الحق وهم يعلمون يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين وخاتم المرسلين والذي أمروا باتباعه، لكنهم استكبروا وأبوا حيث كان من العرب ولم يكن من اليهود، وحرصوا كل الحرص على قتله، لكن الله عصمهم. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا نحن ننحر الكومة بعير الذي عليها شحم كبير، ننحرها ونطعمها ونسقي الحجيج ونسقي الماء على اللبن، ومحمد صنوبر، يعني صنوبر يعني ليس له عقل، سفه آلهتنا وقطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج من غفار. قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. هذه فتوى كعب بن الأشرف وأصحابه، فأنزل الله فيهم هذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة. ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر والشيطان، ويقولون للذين كفروا من أهل مكة أنتم خير وأهدى سبيلا، هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. اسمع جدا، أولئك الذين لعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، طرد والإبعاد عن رحمة الله. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك، أم لليهود نصيب من الملك، ملك الله، فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. النقرة الذي في النواة لا يؤتون الناس مثل النقرة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون العرب على ما آتاهم الله من فضله، حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يبعث من اليهود. لقد آتينا، لكن السعيد الذي يتبعه ولا يغلو فيه، والشقي الذي يلعب الشيطان عليه، السعيد من سعيد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. عندنا في الروح يتبع أربعة كلمات: رزقك وأجرك وعملك، شقي أو سعيد. فلا بد، إما سعيد وإما شقي. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله. تحدي من الله لهم، لليهود وأعداءه صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى وغيرهم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. قال في الآية الأخرى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. وقال في الآية الأخرى لو أن لأحد يملء الأرض ذهبا لافتدى به لكن ما يقبل منه. أنت مخلوق لأمر عظيم، مخلوق لطاعة الله ولا طاعة الشيطان؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. حاسب نفسك وشوف أنت هل أنت مستقيم ولا الشيطان يلعب بك. ولذلك قال العلماء، علماء السنة والجماعة الذين اقتفوا أثره صلى الله عليه وسلم، الحسد على نوعين: حسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفي حديث آخر كما تأكل النار العشب اليابس، وهو حسد اليهود. حسد اليهود للمسلمين ولمحمد صلى الله عليه وسلم، وحسد يسمى غبطة، والرسول سماه حسدا. الفرق بينهما أن حسد اليهود ومن تشبه بهم يأكل الحسنات كما تقولنا لك، وهو أنك تمنى زوال النعمة عن صاحبك سواء حصلت لك أو ما حصلت، هذا يأكل الحسنات كما تقولنا لك. الثانية الغبطة، تحسده إذا شفته صواما، إذا شفته قواما، إذا شفته تاليا لكتاب الله مقيما على ذلك، إذا شفته ولا ترى تفوته صلاة الجماعة تغبطه، تود أن تكون مثله أو قريبا منه مع تمنيك أن الله يديم النعمة عليه، هذا يسمى حسد غضب، هذا لا يضر الإنسان. نعم لا يزيد ذلك. وغضب عليه وجعل منهم أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل يا محمد لهذه الطائفة الملعونة هل أنبئكم أن أخبركم جزاء ومثوبة؟ من لعنه الله يعني اليهود وغضب عليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين هم النصارى. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذا الشاهد أو شاهد من الآية، جعل منهم يعبد الطاغوت. والآية الأخرى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أحبار يهود علماء يؤمنون بالجبت والسحر والطاغوت الشيطان، هذا الشاهد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والذي بعث صلى الله عليه وسلم فيهم من اليهود والنصارى والمشركين من أمته، من أمته، والأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة يقول صلى الله عليه وسلم من بلغه القرآن فقد بلغته، فقال عز وجل في القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، والله ورسوله يقول صلى الله عليه وسلم والله ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبما جئت به إلا أكبه الله على وجهه في النار. مسيحيين غنى نقول مسيحيين نقول النصارى والمبشرين لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم يزعمون أنهم على حق، جن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وهم اليهود، جنبني طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وجنبني طريق الضالين ثم تقول آمين 17 مرة في الفرائض في اليوم والليلة غير الفرائض غير النوافل. وصدهم الله بخمس صفات: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. يقول عز وجل لرسول واسألهم في سورة الأعراف واسأل يا محمد اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسرف إذ تأتيهم حيتانهم يوم سدهم شرعا ويوم لا يصبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصبتون. يوم السبت وعيد اليهود ويوم الأحد عيد النصارى، لذلك جاء في الحديث الصحيح أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة، وكان عيد اليهود يوم السبت وكان عيد النصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فنحن الآخرون، يقول صلى الله عليه وسلم السابقون يا رسول. طوبى لمن كان من أمة الإجابة وويل لمن كان من أمة الدعوة ولعب الشيطان عليه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يقون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كم من العام بلهم أضل، أضل من العام، أضل من الإبل والبقر والغنم أولئك هم الغافلون. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الغفلة، وأعوذ بالله من استحواذ الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة آدم وحواء ينزع عنهما لباسهما يريهما سواتهم عورتين إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونها. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. احتالوا وجاء نصبوا حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت. وكانت يوم السبت تأتي شرعا تملأ البحر وتملأ شواطئ البحر. ويوم لا يسبتون ما يرون من أجل لا تأتي. يقول عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والفسوق واخرجوا عن الطاعة. فنصبوا الشبابيك يوم السبت وصادت الحيتان يوم السبت فأخذوها يوم الأحد. فمسخ الله شيوخهم خنازير وشبابهم قرود. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا الشاهد جعل منهم يعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأبعد عن سواء السبيل. جعلوا بينهم حاجزا هؤلاء الذين سمروا. وقيل كانوا يفتحون أبواب المدينة فلما صار ذاك اليوم ما فتحوه ضلوا عليهم سلم وكسلالم فرأوهم خروج حنجر خروج حنجر. مسخ الله شيوخهم خنازير وشبابهم في رجل. فقيل إن الرجل من الذين أنكروا عليهم يقول يا هذا كذا كذا ثم يؤمن برأسه خنزير وقرود. عاشوا ثلاثة أيام ومعشوا. قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر ما كان الله ربهم سواه. نعم. كل هذا ذم اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم. نعم. وقوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله أكبر الله أكبر. القرآن ولا يأتونك بمثل ولا يأتونك يا محمد إلا جئناك بالحق وأحسن. هؤلاء أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا. هذا كلام أهل الكهف. اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ذهبوا إلى الكهف ومعهم كلبهم وسعد كلبهم بهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيف. لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولمنعت منهم رفعا. بالوصي بالباب يحرسون تحسبهم ايقاظا وهم رقود فادح الاعين حتى الكلمه. تحسبهم ايقاظا وهم رقود حتى الكلمه. وكم لبثوا 300 سنة و9 سنين ونقلبهم ذات اليمين وذات اليسار. الله انتبهوا بعد 300 سنة و9 سنين قال بعضهم لبعض كم لبثتم. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم. الورق هو نوع من الفضة. بورقكم هذه الى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشيرن بكم احدا. انهم يعني قومكم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة غير الله أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم. راح هذا الرجل بهذه الفضة يريد يأتي بطعام لأصحابه. لما قدمها 300 سنة و9 سنين تعجبون. واحد من أصحاب الدكاكين ينظر وشاهد هذه حالت الحال إلى أنهم أخبروا ملكهم ثم ذهبوا إليهم بعد ذلك ماتوا. يقول عز وجل سيقولون ثلاثة رجال رابعهم كذب قول آخر ويقولون خمسة وسادسهم كذب ويقولون سبعة وثامنهم ثلاثة أقوال. القول الأول والثاني كله غير صحيح. الصحيح أنهم سبعة رجال والثامن الكذب. قل ربي أعلم بعدتهم. قل يا محمد ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وكان من تحدي اليهود أعداء الله وأعداء رسله أنهم قالوا لقريش سألوه عن فتية ذهبوا في أول الدهر ما شاء سألوه عن فتية ذهبوا في أول الدهر قال أخبركم غدا ما قال إن شاء الله. امتنع الوحي عليه 15 يوما صلى الله عليه وسلم وشق عليه وجعل كفار مكة يلحقون محمد وعدنا كذا واليوم لنا كذا ما. ولذلك يقول عز وجل نبيه معاتبا له ولا تقولن لشيء اني فاعلا ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. يقول ابن عباس رضي الله عنه حبر الامه وترجمان القران سبعه وثامنهم كلب ما يعلمهم الا قليل. يقول انا من القليل انا من القليل سبعه وثامنهم رضي الله عنه. الرسول تعالى الله ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فقبل الله من نبيه آية من آيات الله في علوم الشريعة وآية من آيات الله في تفسير القرآن. يقولهم سبعة وثامنهم كلبهم أنا يا ابن عباس من القريب الذي قال الله فيهم ما يعلمهم إلا قليل. تبع العالم خارج المملكة الله يحميها الله يحميها ويرزق الاستقامة على دين الله. إنما ودين من حفظه ساد ومن تركه سقط. شوف العالم داخل هنا وهنا وهنا وهنا كل مسجد عند قبر. أعوذ بالله قال الذين غلبوا على عندهم اتخذنا عليهم مسجد. هذا الشاهد من عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حجر القبلة مقبلة حتى لو دخل جحر الضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه أولا أخرجه يعني رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم صحيحه. أبو سعيد ما اسمه هذا أبوه سعد ابن مالك ابن سعد ابن مالك ابن أبوه قلنا له منقبة سعد ابن مالك ابن سعد أبوه له منقبة مص الدم من وجهه صلى الله عليه وسلم يا مالك مالك ابن سعد ابنه أبو سعيد واسمه سعد هذه كنية رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سعد. والله يكاد القلب أن يتفطر إذا شاف الناس العالم هكذا. جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول يا آدم يوم القيامة فيقول لبيك يا ربي وسعديك فيقول يا آدم فيقول لبيك يا ربي وسعديك فيقول يا آدم فيقول لبيك يا ربي وسعديك فيقول أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا ربي من سعديك فيقول من كل 1999 في النار واحد من الجنة 999 في النار واحد. عند ذلك ضج الصحابة وبكى رضي الله عنه قالوا يا رسول الله من هذا الوحي؟ قال أما إنكم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، إنكم في أمتين، أو قال بين أمتين يأجوج ومأجوج من كل 999 سنة وواحد. والله يا مسلم تشيب يوم القيامة مفارق الولدان من الأهوال والضيق والخوف حتى أن القلوب تصل إلى هنا. وأنذرهم يوم العازبة إذ القلوب لدى الحناجر، هذا كاظمين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع مطاع. البدوي غير يجون منهم الشفاعة، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين من ماذا، يعلم خائنة الأعين من ماذا. عن أبي سعيد الخدري، والله ما بينكم وبين الجنة إلا أن تبلغ الروح هنا. إذا بلغت الروح هنا قبل أن تخرج تعرف أنت من الجنة ومن النار. ولذلك بلغت الروح هنا ما يقبل الله التوبة. واحد أمس يصلي، أمس لا اليوم، اليوم يصلي على الأشراق ومات وهو يصلي، وصلى عليها العصر، صلي على الأشراق في بيته، صلى عليها العصر صحيحا شحيحا، وصلي جنبي يوم الجمعة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل والنار. الرسول حصل عليه قلنا في يوم واحد 24، وهو رسول رب العالمين وأفضل الخلق عند الله وأفضل من مشى على الأرض. شج في رأسه. قال الفقهاء رحمه الله: الشجة لا تكون إلا في الرأس، إذا شج الإنسان في وجهه في رأسه سمى شجة، أما إذا جرح في سائر بدنه يسمى جرحا، شج في وجهه وكسرت رباعيته. الإنسان 32 بين أسنان وأضراس. يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله لو فكر الإنسان نفسه لكفى به 32، 4 ثنايا، 2 فوق و2 تحت، و4 رباعيات، 2 فوق و2 تحت، و4 نياب، هذه الأسنان، والضواحك 4، والنياب 4، والطواحن 4، تطحن ما ينزل للمعدة إلا مطحون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونواجد 4، و4 ليس لها مسمى. هكذا قال الفقهاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا، إرادة كونية قدرية، تفقه في الدين. الرسول كسرت رباعيته من شدة الضربة، كسرت بقي عصر، شج في وجهه وسال الدم على وجهه، فمالك بن سنان صار قريبا منه وجعل يمص الدم، لا يرائي ولا شيء. الرسول ظن أنه مجه، قال: ما فعلت بالدم؟ قال: زردته يا رسول، قلعته. قال: لن تمسك النار. هذه المحبة الحقيقية، ما ممكن نصلي نروح نخالف الرسول هنا، نروح السلام عليك يا رسول الله أو نرفع يدينا. قال: لن تمسك النار. هذا هو مالك ابن سنان، هذا ما قرأ، شج في وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه وجرح شفته السوداء أضعف في غزوة أحد. غزوة أحد متى؟ الثالثة، سنة الثالثة، في 15 من شوال. غزوة بدر 17 رمضان، سنة الثانية، أول غزوة واحد، ثاني غزوة قتل معه 70 صلى الله عليه وسلم. آخر خطبة خطبه وعاصب الرأس مريض، ما رقى بعدها المنبر، جلس على المنبر حمد الله واثنى عليه واستغفر الشهداء وحسن الله عليه الذين قتلوا معه. سبع على رأسهم حمزة عمه رضي الله عنه. لا إله إلا الله. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان، ومالك بن سنان هو الذي ما اصطدم من وجهه صلى الله عليه وسلم وبلعه فقال الرسول لن تمسك النار. أن رسول الله، هذا أحد متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، طرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن القوم إلا أولئك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته تتبع طريق اليهود والنصارى، ومن ذلك بنوا المساجد على القبور الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومحياهم والذين يتخذون القبور مساجد، من شرار الناس. هذا في زمان غريب، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. وش قال صلى الله عليه وسلم؟ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. أكثر الناس فاسدين، لا في أخلاقهم ولا في معاملاتهم ولا في عباداتهم ولا في قل ما جئت. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. طوبى، قيل إنها شجرة في الجنة وقيل هي جنة. في حديث آخر فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. في حديث آخر حتى إن كان فيهم في بني إسرائيل من يقع على أمه علانية لكان في أمتي مئة فرد. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هم أهل السنة والجماعة. يقول الإمام أحمد هم أهل الحديث، أما إن كان غير الحديث فلا أدري. حديث الصحيح الذي مشهور وراءه صلى الله عليه وسلم يتبعون أوامره ويتجنبون نواهيه، جاء هذا الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال قدم ابن آدم، في رواية لا تزول قدم ابن آدم، موقوفة بين يدي الله عز وجل يعني يوم القيامة حتى يسأل عن أرضه. والله إنكم مسؤولون عن هذه الأرض، والله كل فرد مسؤول عن هذه الأرض. وقفوهم، نص القرآن إنهم مسؤولون عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. ركبك الشيطان وساقك إلى المحرمات، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من يدخل عليكم من الخارج، وعن علمه ماذا عمل فيه. والله إنكم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. أربعة، لا تزال قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله حتى يفعل، والله إنكم مسؤولون عن هذا. ولذلك قال سعد رضي الله عنه الذي البارح وصلنا إليه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا.